الانتساب إلى الإسلام والتعبد بدون علم هذا ضرره كبير، فعلى المسلم أن يحرص على العلم، والعلم أهم العلوم هو علم التوحيد لقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ يقول البخاري بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وكذلك إذا علم العبد يجب عليه أن يعلم أن يعمل بعلمه، إذا علم أن يعلم بعلمه، وهذا أيضا لأن لا يتشبه باليهود فإنهم معهم علم ولم يعملوا به. ولذا أمرنا الله عز وجل في سورة الفاتحة بقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، معهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والضالون يعبدون الله على جهل وضلال. فالعلم أمره عظيم وشأنه كبير، ولذلك أثنى الله على أهله بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهدهم على أعظم مشهود به، فقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الحديث العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكل إنسان بحسبه في العلم، فإذا كان يجهل أمور دينه الواجبة يجب عليه يتعلمه، يعني مثل أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، إذا كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، إذا كان وجب عليه الحج يجب عليه يتعلم الحج وأحكام الحج. وهكذا، أما إذا كان الشيء لا يجب عليه فإنه لا يجب عليه أن يتعلم، لكن يسن له أن يتعلم. ومن أهم ما يتعلم هو علم التوحيد وعلم النية، هذا يجب عليه أن يتعلم علم التوحيد وأن يتعلم ما يجب عليه أن يجتنبه كالشرك وعبادة الأولياء والصالحين وعبادة الأصنام والأوثان. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن، هذه أربع مسائل وهذه ثلاث. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الأولى أن الله خلقنا، نعم ربنا جل جلاله خلقنا من العدم وربانا بالنعم، قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، وقال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ففكر أن الله خلقك لئلا تعبد من لا خلقك من لم يخلق تعبد من لم يخلق من الأولياء والصالحين وتترك الذي خلقك. والله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولما سمعها بعض المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول: كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هم الذين خلقوا أنفسهم؟ الجواب لا. فنحن ربنا جل جلاله وتقدست اسماؤه خلقنا أوجدنا من العدم وربانا بالنعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. المهم أن تنتبه لهذه المسألة، هذه الأولى أن الله خلقنا، وبعدها أن الله رزقنا، وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة الفجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول: ما هي الأعمال التي تعين على الصبر والتزام الحق؟ الأعمال التي تعين على الصبر هي مجاهدة النفس، أن تجاهد نفسك على الصبر ثم تحتسب وتطلب الأجر والثواب من الله. ونضرب لك مثالا في أمور الدنيا، ألست إن كنت تاجرا تجلس في متجرك من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشر ومن بعد صلاة العصر إلى الساعة العاشرة ليلا أو أقل أو أكثر، ألست تصبر على بقائك ومكثك في محلك ومتجرك؟ وإن كنت موظفا ألست تصبر وتعمل ثمان ساعات أو سبع ساعات أو أقل أو أكثر؟ لأي شيء تصبر؟ لأي شيء تصبر على أداء هذا العمل؟ الجواب: تصبر من أجل أنك ترجو ما تعطاه في آخر الشهر أو ما تربح في تجارتك، وهو أن تحتسب، بمعنى أنك تطلب هذا الراتب أو هذا التجارة وهذا تؤجر عليه على نيتك على صبرك. وكذلك الأعمال الصالحة الذي يعينك على الصبر أن تجاهد نفسك ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل مجاهدة هذه النفس. وفي هذا مثال، أليس الإنسان إذا سهى في صلاته، إذا سهوت في صلاتك ماذا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا أمرنا؟ أن نسجد سجدتين، فإن كان صلى تماما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كانت إيش؟ الشيطان كانت السجدتين ترغيم إرغاما للشيطان، فأنت المجاهدة ترغم الشيطان. الشيطان رغم أنك ما تراه وهو أقرب شيء إليك، وقد ينام معك في لحافك، وقد يأكل معك في طعامك، ويدخل معك في بيتك، ويجري في عروقك مجرى الدم، ولا يحصل لك فكاك منه إلا بالاستعادة بالله منه والصبر والمجاهدة والذكر وطاعة الله عز وجل. فمما يعين على الصبر أن ترغم الشيطان وأن تجاهد. مثلا إذا قال لك يعني لأي شيء تبكر للمسجد، قل ببك، يعني قل لو قلت له تلفظت بلسانك وقلت أنا ببك أرجو ما عند الله. وإذا قال لك إذا أردت أن تصل رحمك قال ما يحتاجون، أو أنهم عندهم شيء قل ولو أنا أريد أن أرغمك يا شيطان، وجاهد نفسك على صلة رحمك، وجاهد نفسك على بر والديك، وجاهد نفسك على الدعوة إلى الله. إذا قال لك الناس ما هم ناظرين لك أنت قولك، ولا سامعين لقولك، ولا منطعين لك، وسمعت بعض الناس يستهزيبك، كله ولو كان أنا أرجو الثواب من الله وإن شاء الله سأصبر إرغاما لك وطاعة لله وطلبا لمرضاته. فأنت لم يجاب لك شيء يخوبلك الشيطان، فأنت زد في الطاعة، هذا ما يعينك على الصبر. زد في طاعة الله وأكثر من ذكر الله، واستحضر ما عند الله من الثواب للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا كان منك عندك من يؤذيك فاصبر عليه. وهكذا، ومن أسباب علمنا أن من أسباب أن ترغمه. ولقد ذكر لي بعض الطلاب العلم يقول إنه يبيع ويشتري، وأنه يجلس في المسجد إلى بعد طلوع الشمس وهو إذا خرجت الشمس، وإلى أن قد جلبوا بعض الفواكه يروح يشتري ويبيع. ولكن يوم من الأيام آذاه الشيطان في المسجد وقال له قد باع الناس، قد جاء اللي يبيعون باعوا وانصرفوا وأن جالس في المسجد. يقول فخرجت وإذا الناس ما جاء أحد ولا فتح أحد محل، وإذا هو إذاء من الشيطان. فقلت له لأرغمنك يا شيطان فلأبقين في المسجد يومين. وإن كان هذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اجتهاد منه. المهم أن مراغمة الشيطان جاءت في حديث من حديث من سهى في صلاته. ومما يعين على الصبر التواصي بالحق والتواصي بالصبر. تزور أخاك المسلم وتقول له إني رأيت منك كسلا وفتورا في الطاعة، فلماذا يا أخي؟ فعلينا أن نصبر على الحق وأن نتواصى بالصبر. وإذا رأيت من جارك كذلك، وإذا رأيت من أخيك المسلم وهلم جرا. فمما يعين على الصبر أن يتعاون المسلمون على ذلك. ثم قال، وهذا سائل يقول: حدثت مشادة بين شخصين أصدقاء، وفي لحظة غضب حلف أحدهم على المسجد الحرام، وتكون زوجتي طالق، لو تحدثت أو تعاملت معك الطلاق إذا كان، وإذا كان قد حصل منه حاضر فهذا، وجوابه يكون له، يكون خاصا به. وهذا يقول: هل كل مكة حرم؟ العلماء على قولين في هذه المسألة، فمنهم من خاص بالمسجد الحرام يعني في المسجد الذي فيه الكعبة، ومنهم من يقول ما دخل في حدود الحرم فهو حرم، وربما هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. قال عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأسري به عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانئ خارج المسجد وهو داخل الحرم. وجاء في الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل خارج حدود الحرم في الحديبية ويصلي داخل الحرم، وكان الصحابة يعتنون بذلك. فهذه الأقوال تدل على أن ما دخل حدود الحرم فهو حرم. والقول الثاني أنه خاص بمسجد الكعبة، وأن الذي تضاعف فيه الصلاة هو ما كان في المسجد دون سائر حدود الحرم. والقول الأول هو الأرجح، والله أعلم بالصواب. وهذا يقول: ما حكم الدين بالنسبة للتصوف الإسلامي وتعدد الطرق؟ التصوف العلماء فيه على أقوال، يعني التصوف الناس فيه على مراتب، التصوف الناس فيه على مراتب. فمن تصوف وانتسب إلى التصوف واتبع الكتاب والسنة فهذا لا يذم، بمعنى أنه تقلل من الدنيا وتزهد في الدنيا وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة، ولكنه يعمل بطاعة الله ويتبع رسول الله في قوله وفعله وأمره ونهيه وتركه وفعله، فهذا تصوف لا بأس به. التصوف الثاني بدعة، وهو أن يعمل أمورا بدعية ويبتدع في الدين ما لم يأذن الله به، فهذا مذموم إذا كانت الأعمال التي يعملها ليست مشروعة، فهذا يسمى مبتدعا وتصوفه مذموم وينهى عنه. النوع الثالث، تصوف يكون من الشرك الأكبر، وهو التصوف الذي يعظم أصحاب فيه الأولياء ومن يزعمون أنهم أولياء ويسجدون لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعظمونهم تعظيما لا يجوز إلا لله، فهؤلاء من الصوفية الذين ليسوا بمسلمين بل هم من المشركين، فهذا تصوف من الشرك. فهو كما أشرنا تصوف جائز، وهو إذا لم يخالف الكتاب والسنة، وتصوف محرم، وهو التصوف الذي يكون معه بدعة لا تصل إلى حد الشرك، وتصوف من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وهو الذي يفعل بعضهم مع ما ينتسب إلى الولي ونحوه، بحيث أنه يسجد له إذا رآه سجد له ويحلف له ويحلف به ويعظمه تعظيما لا يجوز إلا لله، ويحبه محبة يقدمها على محبة الله ومحبة رسوله، ويذبحون لهم وينذرون لهم. هؤلاء وإن تعبدوا وتزهدوا وأكثروا من العبادات التي لم يؤمر بها فهؤلاء من المشركين، وأما الذين قبلهم فهم من المبتدعين. فنسمع بعض الأحيان من يقول لا إله لا إله لا إله، هذه من قاله؟ من نبيه في هذه المسألة؟ من نبيه في هذا القول؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال قولوا لا إله لا إله رددها، أو يردد من قبل بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر الله الله الله؟ من قال قولوا كذا؟ هل شرعه، هل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر الله بذلك بكتابه أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهذه من البدع، يعني الاتيان بأذكار وأوراد ما وردت عن الله، ما جاءت في كتاب الله ولا في سنة رسوله، هذا تصوف بدعي وعمل مردود وحابط على من عمله. أما إذا وصل إلى أن يحلف به أو يستغيث به أو يذبح له أو ينذر له فهذا من الشرك له. وهذا يقول أنا مدرس وأقوم الشرح بنسبة 60، قال ما هو واضح ذكرت النماذج من صبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصبر الأنبياء وصبر الصحابة وغيرهم من الصالحين. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر، وأنه صبر وأمر الله عز وجل نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وصبر على أذى قومه حتى إنه عليه الصلاة والسلام وضع سن الجزور على ظهره وأدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام حينما أتى إلى أهل الطائف، وصبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه كما صبر عمار، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وصبر بلال حينما يعذبه نعوى الشرك ويقول أحد أحد، وصبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أنه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصبر الصحابة لما هاجروا من مكة إلى الحبشة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وكل هذا من الصبر، تركوا بلدانهم وأوطانهم طاعة لله وطلبا لمرضاته. الصبر أمره عظيم وشأنه كبير، نسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية. هذا يقول ما رأيكم في وضع المال في البنوك الإسلامية، هل هي مقبولة أم ربا؟ الإداء إذا أودع ماله إذا كان يقدر على عدم إيداعه، أما إذا كان يخاف عليه وأودعه بدون فائدة فهذا نرجو أن لا يكون به باسا، وإلا هو في الحقيقة قرض. الذي يسمى إيداع هذا في الحقيقة قرض. ما معنى قرض؟ يعني معناه أنك تقرض البنك هذا المال يتصرف فيه ويبيع فيه ويشتري وينتفع فيه، وهو يسمى إيداع، لأن عندهم صناديق تسمى صناديق الإيداع، يعني يعطونك المفتاح هذا إيداع صحيح في الحقيقة، ما يتصرفون في المال ولا يأخذون منه شيء، أما الذي نسميه نحن إيداع فليس بالحقيقة إيداع، وليس حكمه بالشرع إيداع، إنما هو إقراض. فأنت إذا جعلت المال عند هذا البنك فأنت معناه أنك أقرضته، لأنه يتصرف فيه ويبيع فيه ويشتري فيه ويربح فيه وينتفع فيه، فأنت أقرضته إياه. لكن يعني يقال إذا خاف الإنسان على ماله أنه قد يخاف على ماله وقد يخاف على بدنه من وجود ماله، نسأل الله أن يعفو عنا، وإلا هو في الحقيقة إيداع إقراض لهم يتعاملون فيها بما يتعاملون فيه بما مخالفة للشرع. الإيداع حكمه أنه ما يتصرف فيه المودع ولا يحله من حزامه ورباطه ويجعله في مكان لا يتصرف فيه، ولذلك لو سرق من غير تفريط منه ما يضمنه. أما الإقراض فإنه يضمنه سواء فرط أم لم يفرط، لأنه أخذه لمصلحة نفسه. أنا أعتقد ما أقدر أقرأ هذا، يمكنه ضعيف الكتابة هذه. هل اسم بنت؟ نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم فقهنا في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، واصلح عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، وانطب بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عن المسلمين شر ما قضيت. اللهم اصرف عن المسلمين شر ما قضيت. اللهم من أرادهم بسوء فإنا ندرأك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المسلمين عليهم في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين عليهم في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير.